إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله لهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن، التي أرحب فيها بضيفي الدائم فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي وأيضا الوجه الإعلامي المعروف. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله شيخ محمد. حلقتنا هذه امتداد للحلقة الماضية وتكمل للقصة التي بدأها الشيخ معنا، وهي قصة البر التي تحدث فيها فضيلته عن المفهوم المدلول الشامل لقضية البر، وكيف أن المجتمع بحاجة إلى إشاعة هذا الخلق، وكيف أن الإسلام نظم التنظيم الدقيق العلاقة التي تكون بين أفراد المجتمع وبين أفراد البيت الواحد، والتي يجمعها التعامل بالبر، وأن هذا المعنى شامل البر بالوالدين، البر بالأبناء، البر أيضا بالعلماء، البر أيضا بالولاة، البر أيضا بالمشايخ، بالأساتذة، وهكذا دواليك. تحدث الشيخ حقيقة عن ما يتعلق بالإضاءة على آيات من القرآن، وكان الحديث جميلا. نريد فضيلة الشيخ حقيقة أن نكمل ما يتعلق بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حينما نتحدث يا شيخ عن هذا المفهوم وهو قصة البر في هذا الجزء الثاني، فإننا يجب يعني لمن يستمع إلينا نقول أن هذا الحديث هو جزء لا يتجزأ من الحديث السابق في الحلقة الماضية التي تحدثنا فيها عن المفهوم الواسع والعظيم لهذا المدلول الكبير وهو مفهوم البر، وهو كما ذكرت يا شيخ يجب أن نوسع دائرته وأن تكون بحجم الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. نحن كنا نتحدث عن إحدى مفردات البر وإحدى جزئياته وهي بر الوالدين. لعلنا يا شيخ محمد تحدثنا عن الآيات العظيمة وعن الإعجاز البلاغي والبياني في هذا القرآن العظيم وفي الأوامر الجليلة من ربنا سبحانه وتعالى في تعاطينا مع والدينا وفي طريقة تعاملنا معهم. لكن يجب علينا أيضا حينما نتأمل إلى هذه الآيات العظيمة ونتأمل إلى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا نقف فقط عند هذه الآيات وعند هذه الأوامر، أو ألا نقف فقط عند كلمات ومفردات في هذه الآيات وننسى ونغفل المدلول العظيم لهذه المفردات ولهذه المعاني. يجب علينا أيضا أن لا نحرص فقط على أن نجمع أكبر قدر ممكن من الآيات والأحاديث التي تأمر ببر الوالدين وبصلة الرحم وبغيرها من أنواع البر التي أمر الله عز وجل بها. أنا أعتقد أن البعض حينما يريد أن يقرأ في بر الوالدين وأن يقرأ في هذه المعاني الجميلة والإيجابية التي حث وأمر بها الإسلام، أعتقد أن البعض إنما يريد أن يتسلى بتلك القصص، يريد أن يسعد بتلك المعاني البيضاء النافعة في هذه الأمة، يريد أحيانا أن ينظر إلى أولئك الذين كتبوا أسماءهم في صفحة العقوق وصنعوا وصاغوا قصة سيئة للعقوق يقدمونها للمجتمع، أصبح وللأسف عبرة للمعتبرين، وهي دعوة نقولها: اللهم لا تجعلنا عبرة للمعتبرين. أعتقد أننا بحاجة إلى أن ننقل هذه الأوامر الربانية وهذه الرسالة الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن ننقلها إلى أرض الواقع حتى نغير من ذواتنا، ومن أجل أن تشرق نفوسنا وتسعد أرواحنا، وحتى نحقق الأمن والخير والصلاح للمجتمعات جميعا بإذن الله عز وجل. ماذا تتوقع حينما نريد أن نتحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو ابن لأبوين عليه أفضل الصلاة والسلام. قد يعني ننتقل في الحديث يعني ولا نطيل حوله في قضية هل والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أم في النار أو نحو ذلك، لكننا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه عز وجل في أن يزور في أن يزور قبر أمه عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا المعنى يوحي لك بالرحمة والشفقة والحنان الذي في قلبه عليه الصلاة والسلام لوالدته وهو يستأذن ربه سبحانه وتعالى في زيارتها. تأمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن ذاك المعنى العظيم وهو يقف صلى الله عليه وسلم على منبره. وتعلم الشيخ محمد أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كم؟ ثلاث درجات. فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم درجة وهو أمام صحابته ينظرون إليه يستنون بأقواله ويأخذون بأفعاله ويتسابقون إلى الاقتداء والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. فيقف في الدرجة الأولى فيقول آمين. ما آمين؟ لا يعرف الصحابة. يرقى الدرجة الثانية فيقول آمين. ما آمين؟ لا أحد يعلم. يرقى الثالثة آمين. فصعد صلى الله عليه وسلم وهنا أراد أن يعلم الصحابة انشدت أذهانهم ليعرفوا ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بآمين، ما المعنى الذي يخبئه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال آمين، ما الدعاء الذي دعاه صلى الله عليه وسلم حتى يطلب من ربه عز وجل أن يستجيب دعاءه. قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان. من الذي يدعو الآن؟ محمد صلى الله عليه، جبريل عليه السلام أعظم الملائكة والذي يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. فقلت إيش؟ آمين. فقلت آمين. قال يا محمد، وهنا تأتي المصيبة، يا محمد من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. هذا المعنى العظيم يا أخي حينما تتأمله، والداك الآن بجوارك هم جنتك ونارك، يا سلام، فهل وهم باب من أبواب الجنة، فهل سعيت إلى هذا الباب؟ وهل سرت تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وتقصد الجنة من خلال سيرك في هذا الباب؟ هذا هو المعنى العظيم الذي أراده صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرسمه لصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. يأتي أحد الصحابة رضي الله عنهم، ومن كان عاقا بأمه ومن كان لديه أما فليحمد الله عز وجل وليشكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن جعلها بين يديه. يا شيخ، حينما يكون لديك في المنزل والدك ووالدتك وأبناؤك يسعدون برؤيتهم ويستبشرون بذاك الضياء وبالخير الذي كساه الله عز وجل على وجوههم، فهم بين صلاة وبين زكاة وبين عبادة، بين خضوع وبين خشوع وبين ابتهال وتبتل وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بحد ذاته أمر يربي أبنائك على طاعة الله، وهو أمر تقصد به وجه الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أريد الغزوة وأردت أن أستشيرك. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرص في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أريد الغزو وجئت حتى أستشيرك. قال صلى الله عليه وسلم ألديك أم؟ نحن نسأل جميع من يستمع إلينا، ألديك أم؟ قال نعم. قال الزم رجلها فثم الجنة. أنت تريد الغزو من أجل ماذا؟ من أجل الجنة. هناك يعني طريق بالنسبة لك ميسور وسهل، الزم رجلها فثم الجنة. بل تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رجل يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ألديك والدان؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد. تتأمل إلى بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. يا أخي قف مع هذا المدلول، قف مع هذا المدلول. قد تجد من والديك الظلم، تجد منهم العنت، تجد منهم المشقة بطبيعتهم، فيجب عليك أن تصبر، وهذا أكثر للأجر لك بإذن الله سبحانه وتعالى. قد يكون والدك أو والدتك طريحة الفراش، فتصبر وتمرضهم وتعينهم وتحملهم وتذهب بهم، بل قد يتعدى الأمر إلى أن تقوم بتغسيلهم وإزالة الأذى عنهم. ولا تستحي من هذا الأمر، ولا تخجل منه، ولا تستقذره، لأنك تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي نريده. نحن ولله الحمد حينما نتحدث عن الأدور العجزة والأماكن التي، فنحن نتحدث عن يعني أعداد بسيطة، لكن انظر إلى الغرب، تفكك أسري، الابن لا ينظر إلى والده، والوالد لا ينظر إلى ابنه ونحو ذلك. ما السبب في هذا الأمر؟ هو هذا التفكك الأسري بين أفراد المجتمع هناك. أما نحن ولله الحمد فقد من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الاجتماع الأسري. شيخ محمد، أبو هريرة رضي الله عنه أحد الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ونهلوا من معين محمد صلى الله عليه وسلم، أخذ من النبي العلم والإيمان والتقوى والحكمة، أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ورث منه ميراث النبوة، يدخل رضي الله عنه. أنا أريد الجميع الآن الذين يستمعون إلينا أن ينظروا إلى محمد صلى الله، إلى أبي هريرة رضي الله عنه أحد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع والده. وكل واحد منا ينظر إلى نفسه حينما تدخل إلى منزلك ووالدتك معك في البيت، فهل تبادئها بالسلام؟ هل تذهب فتقبل يديها؟ هل تذهب فتقبل رأسها؟ هل تذهب فتطلب منها الدعاء لك؟ فتأتي فيقول أبو هريرة في كل ما يدخل إلى منزله: السلام عليك يا أماه، جزاك الله خيرا كما ربيتيني صغيرا. فتقول له: رحمك الله كما بررت بي كبيرا. الله أكبر. أنت احتجت إلي وأنت طفل صغير، أما أنا الآن في هذا الوضع وفي هذه الحالة وفي هذه الحاجة، فأنا محتاج إلى برك وصلتك. فيقولها رضي الله عنه وأرضاه في دخوله وفي خروجه. هذه الكلمة كم تفيض على قلب الأم من رحمة ومن حنان. البعض يقول: يا أخي يعني لا تعاملني بالدرهم والدينار بالرحمة والعدل، لكن أريد الكلمة الطيبة، أريد الابتسامة، أريد أن تحسسني أنني لست ثقيلة عليك، أو الأب أنني لست ثقيلا عليك. يريد الأب والأم حينما يكونون في منزلك أيها الابن، يريدون أن يشعروا أنهم هم أصحاب هذا البيت، وهم الذين يأمرون، وهم الذين ينهون، وهم الذين يقيمون كيان الأسرة. إذا أصبح الأب والأم بهذه المعاني فتكون الراحة والسكينة. وأبشر أيها الابن بالدعاء من تلك القلوب الطاهرة ومن تلك الأيدي المتوضئة التي ترفع أكفها إلى الله عز وجل، تبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفيك إن كنت مريضا، أن ينصرك إن كنت مظلوما، أن يوفقك إن كنت في أمر من أمور دنياك، فتجد الخير والتوفيق وتيسير الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. حقيقة الشيخ راشد، ولعل الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات يشاركونا في هذا الأمر، هو أن هذا البر هو واجب وهو حق وفرض، فرضه الله سبحانه وتعالى على الأبناء، وفرضه على البنات تجاه آبائهم وتجاه أمهاتهم. ولذلك الحقيقة أن ما يوجد الآن هي سلوكيات شاذة، وأيضا تصرفات دافعها الجهل والطيش والسفه في التعامل مع الوالدين من احتقارهم وامتهانهم وأيضا عدم تقديرهم، بل يصل الأمر أحيانا الشيخ راشد إلى قضية عدم الاعتزاز بالوالد. يعني وجد من الناس من لا يعتز بأبيه، ومن يخجل أن يقال هل هذا والدك، فيقول هذا ليس والدي، هذا لا أعرفه، هذا كذا وكذا. إلى هذه الدرجة يصل العقوق بالناس وبالأبناء مع آبائهم، أنه لا يعتز بأبيه ولا يرى في أبيه القدوة ولا يرى فيه المحبة ولا يسدي له شيئا من البر. حقيقة العقوق هذا له أثر على العاق وأثر أيضا على المجتمع بالتالي. هذا لا شك، لكن أعتقد أننا حينما تحدثت في حديثك الآن أن هذه الأفعال شاذة وهي قليلة، لكن سبحان الله أحيانا حينما يكون المجتمع يعني نشبهه في بياضه ونقائه بالثوب الأبيض، فالنقطة السوداء قد تؤثر فيه فتصبح ظاهرة في هذا الثوب الأبيض الطيب. لكن دعني أيضا في المقابل يعني أن نذكر أيضا نماذج لأولئك الذين بروا بآبائهم، نماذج من المعاصرين ونماذج من المتقدمين. قبلها دعني أن أعطي إضاءة للجميع في حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، في حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهنا يعني هذا الحديث أعتقد أنه في غاية الأهمية، لأننا بحاجة إليه في تقديمنا للأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم سئل الشيخ فقيل له يا رسول الله أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، هذا أفضل الأعمال. قلت ثم أي؟ هنا حينما تضع يدك على ما بعد ثم قلت أي، حينما تضع يدك على الإجابة، تخيل أنت ما هو الجواب الذي سيكون. الجواب الذي سيكون لديك هو الأمر الذي تفضله. جميل. فتجد البعض يقول ما بعده هو الجهاد في سبيل الله، البعض الآخر يقول الزكاة، البعض الآخر يقول الدعوة إلى الله، البعض الآخر يذكر لك معاني كثيرة. ارفع يدك عن هذه وانظر ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال إيش؟ بر الوالدين. بر الوالدين أعظم عمل تتقرب به لله سبحانه وتعالى بعد إقامة الصلاة في وقتها، أن تتقرب إلى الله ببر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد، الجهاد في سبيل الله. ومن هنا أخذ العلماء أن جهاد الطلب يشترط له إذن الأب وإذن الأم، وأن هذا الشرط واضح بين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك جهاد الطلب. دعنا نتأمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لصحابته الكرام أن من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويتوسل بها إلى الله، المسلم بحاجة أحيانا حينما يعني تمر به ظروف معينة أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح من أجل أن يطلب من الله أن يعينه في حاجته، وهذا من آداب الدعاء. والعلماء استنبطوا هذا من سورة الفاتحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وهي أم القرآن. في القرآن أو في سورة الفاتحة تعليم صريح وواضح لأدب الدعاء. يقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهذا فيه إيش؟ يبدأ العبد بالثناء، ثناء على الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم بعد ذلك يتوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، عبادتي لك يا رب واستعانتي بك يا ذا الجلال والإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرنا عن أولئك الثلاثة النفر الذين دخلوا إلى غار فانحدرت عليهم صخرة فأطبق الغار، إلى من تلجأ؟ بمن تستغيث؟ الله. لا أحد يسمعك، لا أنيس، لا حسيس، مهما فعلت فليس لك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحانه. وهنا قال أحدهم إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح العمل. فكل واحد منهم قال معنى، فقال أحدهم اللهم، وانظر إلى المعنى الجميل يا شيخ، اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا ولا ولدا. هو كان راع فيأتي في نهاية اليوم ومعه الحليب من أجل أن يسقي والده ووالدته، ثم بعد ذلك يبدأ بأهله وماله، يعني خدمه وعبيده ثم أبناءه. يقول: فنعى بي يوما طلب الشجر في مكان بعيد فعدت إليهم بعد أن ناموا. نام الأب ونامت الأم. يقول: فالحليب في يدي والصبية يبكون من شدة الجوع وأنا واقف عند رأسيهما، لم أطعم قبلهما أهلا ولا مالا حتى طلع الفجر. هل من السهل عليك يا شيخ محمد وأنت ترى ابنك وابنتك يبكون يتلوون أمامك من شدة الجوع والعطش ولا تفعل ولا تحرك ساكن؟ إنسان لو استطاع أن يقطع من لحمه وأن يعطيهم منه فعل ذلك، ومع هذا هذا الرجل وقف مكانه حتى طلع الفجر، فقام والده ووالدته فسقاهم من هذا الحليب، ثم بعد ذلك سقى أبناءه. اللهم إن كنت قد فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا فشيئا حتى اكتملوا في توسلهم إلى الله، فانفرجت الصخرة وخرجوا من هذا المأزق الذي حل بهم. إذا نستطيع أن نقول أن بر الوالدين سبب لتفريج الكروبات؟ لا شك، لا شك يا شيخ، والله ما تقرب عبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر إلا ووجد الخير في حياته وفي نفسه. أنا أريد يعني الذين جربوا العقوق، هل تجده مرتاح في حياته؟ أبدا. يعني حينما يبدأ مع نفسه ويتحدث يعني والدي ووالدتي أضعتهم، لم أرحمهم، لم أفعل، بل قد يكون قد فعل معهم أمرا سيئا، طرد أو إخراج أو نحو ذلك، تجد والله العظيم أن هناك حسرة في قلبه بسبب هذا الأمر. لماذا؟ لأن سعادة العبد لا تتأتى إلا بأن يؤدي الحقوق التي بينه وبين الله وبينه وبين الخلق، وهذا هو المعنى الذي من أجله قرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الزكاة، وأقيموا الصلوات والزكاة في آيات كثيرة من القرآن. قال العلماء: لأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فيهما أداء لحقوق الله وحقوق الخلق، ومن قام بهذين الأمرين فقد حصل السعادة في الدنيا. أما حينما تخرج، هناك ضمير داخلي يؤنب الإنسان، النفس اللوامة التي تلومه على أفعال غير راضي عن نفسه، فتجد أنه متذمر مما يفعل. لكن في المقابل إذا كان يخرج من بيته يمر على والدته وعلى والده فيقبل يديهما ويقبل رأسيهما ويطلب منهما دعوة طيبة مباركة، فيخرج من منزله على خير وبركة ورحمة ودعاء من الله سبحانه وتعالى من ألسن لا تكل عن ذكر الله، وهذه الجباه التي تقبلها لا تفتر من السجود لله سبحانه وتعالى. كيف تتصور أن يكون الأمر؟ تجد الخير والبركة في بين أفراد هذه الأسرة. ولهذا تستمع إلى تلك المآثر الجميلة والمواقف الخالدة التي ضربها الأوائل والمتأخرون فيما يتعلق ببر الوالدين. ألم يا شيخ ترى يوم من الأيام في موسم الحج، والناس قد أتوا من كل فج عميق، في عام من الأعوام كنت أنظر إلى ممر المشاة فأنظر إلى الناس، سبحان الله، الأسود والأبيض، العربي، العجمي، الجميع بلباس واحد، الجميع بزي واحد، الجميع يذرفون الدموع الحارة ويسكبون تلك العبرات في يوم عرفات، يريدون أن يتقربون إلى رب البريات وخالق الأرض والسماوات. فتنظر إلى تلك المواقف العظيمة فلا تملك إلا أن تدمع عينك ويخشع قلبك. لكن من بين هؤلاء الجموع تجد مواقف في البر والإحسان، مواقف في الصلة، مواقف في الإنفاق، مواقف في يعني تجعل المسلم يقف إكبارا لهذا الدين العظيم، من أولئك القوم الذين يتقربون بهذه العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. هل من السهل عليك يا شيخ أن تحمل والدتك على ظهرك عبر ممر المشاة فتحملها من عرفة إلى مزدلفة، ثم تحملها على ظهرك من مزدلفة إلى منى، ثم تحملها على ظهرك من منى إلى مكة، ثم تحملها على ظهرك فتطوف بها عند الكعبة؟ هذا المشهد رأيته بأم عيني من ذاك الشخص الباكستاني الذي أتى وكله فرح وسرور يبتهج بهذا السرور، تجد أنه العنت والمشقة قد ظهرت على وجهه، لكنه هو يريد بهذا أن يتقرب إلى الله عز وجل. هذا يذكرني بمشهد عظيم أمام عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يقول سعيد بن أبي بردة رحمه الله تعالى يقول سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر شهد رجلا يمانيا أتى من اليمن يطوف بالبيت قد حمل أمه وراء ظهره وهو يردد. يعني انظر هو الآن ذل نفسه لوالدته ثم ذلها قولا فقال إني لها بعيرها المذللي إن أذعرت ركابها لم أذعري حملتها أكثر مما حملت فهل ترى جازيتها يا ابن عمر. هو الآن استفتي بهذه الأبيات يقول ابن عمر أنا حملت أمي أكثر مما حملتني وتعبت أكثر مما تعبت أتيت بها من اليمن إلى مكة وطفت بها حول الكعبة فهل ترى أنني قد جازيتها. يعني لا لها ولا عليها. قال ابن عمر رضي الله عنه لا والله لا والله ولا بزفرة واحدة ولكنك أحسنت والله يجزيك بالقليل كثيرا. هذا المعنى العظيم حينما تتأمله وتتأمل إلى بعض الأبناء الأم تقول له اذهب فأحضر لي شيئا ما قل لا بعدين محتاج إلى علاج من الصيدلية أمه مريضة فيقول بعد أن أنتهي مع زملائي من لعب كرة القدم. فتجد أن هذه المعاني تكون أحيانا غائبة. لماذا؟ لأننا أحيانا الشيخ محمد نقدم محبوباتنا على محبوبات الله ورسوله ونقدم حقوقنا على حقوق الوالدين وحقوق الآخرين وعند ذلك يحدث الخلل والزلل والعياذ بالله. إذن لا شك أن الآثار سيئة للحقوق. وأذكر أنك ذكرت في الحلقة الماضية يعني آثار كبيرة خاصة في الدول الأخرى والدول التي يعني حرمت نور القرآن ونور الإسلام. كيف أن هؤلاء كبار السن في الملاجئ نعم قد يكونون عندنا لكن يعني بنسب قليلة في العالم الإسلامي لما انتشرت فيه وأشيع فيه خلق البر. لكن أثر العقوق حقيقة على العاق. حينما تقول أننا ذكرنا في ما يعني لدى الغرب أنا أذكر أننا يوما كنا في الولايات المتحدة الأمريكية في إحدى المراكز الإسلامية في نسيت اسم البلد يعني من سنوات كثيرة لكن كنا ندعو حتى غير المسلمين إلى الدخول في هذا الإسلام فكانوا يتحدثون يا شيخ عن معاني كثيرة في الإسلام. كل إنسان يعجب في الإسلام بشيء البعض قد سبحان الله يعني وهذه الحمد لله يعني نزفها بشرى لما يعني للتلفزيون السعودي الذي ينقل الصلاة من مكة والمدينة فترتبط معه بقية القنوات. كم من إنسان يرى هذه الجموع في التراويح في نقل الصلوات فيجدون الناس يعني على اختلافهم واختلاف أفكارهم وميولهم ومع ذلك يسجدون جماعة واحدة ويرفعون ويؤمنون ويدعون ويطلبون. هذا المشهد يؤثر. آخرون يتأثرون بالمشهد الثقافي لدى المسلمين. آخرون يتأثرون بالمشهد الاجتماعي داخل الدولة الإسلامية. هذه المشاهد جميعا يجب أن ننقلها إلى الآخرين حتى يتأثروا بهذا الإسلام. فكان من ضمن الأمور التي يتحدث معنا فيها خاصة كبار السن أنهم يتحدثون عن بر الوالدين. فحينما يعني يستغربون أن شخصا يبقي معه والده إلى أن يبلغ من الكبر عتية ويقال للابن اذهب بالأب إلى المستشفى يقول لا أنا طبيبه وأنا خادمه يبقى عندي في المنزل إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى أو يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه المعاني حينما تقدم للغرب وحينما تقدم لغير المسلمين بالمفهوم الحقيقي وبالشروط وبالواجبات التي أتى الله سبحانه وتعالى بها فإنه سيكون لها الأثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون داعين إلى الإسلام بأقوالنا وأفعالنا. أما السؤال الذي سألته عن آثار العقوق دعني أتحدث عن قصة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصة جريج العابد. جريج العابد كان له دير يتعبد الله سبحانه وتعالى فيه وكان لا يفتر من صلاته. فيوم من الأيام وقفت أمه لديه فقالت له يا جريج إني أمك. فأخذ يقول في نفسه يا رب أمي أم صلاتي وهي نافلة يا رب أمي أو صلاتي. فقالت يا جريج إني أمك. فقال يا رب أمي أو صلاتي. فاستمر في الصلاة. فقالت الثالثة وهذا أمر يعني نحذر الأمهات والآباء منه، وهو الدعاء على الأبناء. الدعاء على الأبناء من أخطر ما يكون، حتى وإن كان منهم خطأ ومنهم قصور فادعوا لهم بالهداية والصلاح. فقالت له في الثالثة: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. ونجاه الله كما يقول العلماء أنه لم يقل اللهم لا تمته حتى يفتن. فكان هناك راع يتردد على الدير، ووقع على امرأة فحملت منه، فلما وضعت المرأة قالوا: من أبو هذا الصبي؟ قالت: جريج. فضج الناس في القرية وذهبوا فهدموا صومعته وديره، فخرج وهو يدعو الله ويبتهل إلى الله أن يخرجه من هذه الفتنة. فاقترب من الصبي فقال له: يا غلام من أبوك؟ وهذا أحد الذين تكلموا في إيش؟ في المهد. قال: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي الراعي. الله أكبر. فعلم الناس أنهم قد أخطأوا في حقه، فقالوا: نبنيه من ذهب، نبني هذا الدير من ذهب. قال: لا، ولكن أعيدوه من طين كما كان. فانظر يا أخي الكريم، الآن هو تخلف في أن يستمع إلى والدته. يا أخي سبحان الله، حينما تكون مباراة لكرة القدم بين ناديين كبيرين وتكون أنت متحمس في تشجيع أحد هذه النوادي بدون تسمية، فتقول لك والدتك: اذهب فأحضر لي العمل الفلاني، ثم تبقى مكانك. أنت الآن لست في عبادة. جريج كان في عبادة ومع ذلك وقع فيما وقع فيه، فكيف وأنت في أمر ليس بعبادة بل هو من اللهو ومن اللعب؟ فلا شك أن الأمر يكون فيه أكبر. هنا أعيد الإشارة والتذكير، نقول لآبائنا وأمهاتنا: لا تدعوا على أبنائكم بالهلاك، لعلها أن تصادف ساعة إجابة فيستجيب الله. كم من ابن والله قد شل بسبب دعوة والده، كم من ابن قد أصيب بالأمراض المستعصية بسبب دعوة والده، كم من ابن أحل به من الهم والغم والحزن والتعثر في حياته بسبب دعاء الوالدين. إذن نحن بحاجة أن ندعو لهم بالصلاح. أنت حينما تشتكي ولدك فأنت تريد، ومن المعلوم أن كل أب وكل أم يتمنون أن أبنائهم يكونون هم من أفضل الناس، ولن يكون هذا الأمر إلا بالدعاء لهم بالخير وبالصلاح والاستقامة والفلاح، وأن الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويصلحهم ويرزقهم الصحبة الصالحة التي تعينهم على هذه الحياة. بهذا المعنى يصبر الأب ويستفيد في مستقبل أيامه. لكن حينما تدعو عليه، وقد يعني قصص كثيرة الشيخ محمد، يعني البعض منها يعني نعرفها شخصيا، ومن يذهب إلى المستشفيات ونحو ذلك، يعني والله شخص لا يتحرك منه إلا رأسه، لا يتحرك منه إلا رأسه بسبب دعاء والدته عليه. من الذي يقوم الآن على رعايته؟ من الذي يقوم الآن على تنظيفه وتغسيله؟ والدته. نقول الحمد لله هذا الشاب اهتدى وتاب إلى الله، لعل هذه المصيبة التي حلت به تكون خيرا له، لأنه من رحم الظلام يخرج النور، وحينما يشتد الظلم تشتد ظلمة الليل ينبلج نور الصباح. وكم من أمر يراه الإنسان خيرا شرا وفيه الخير الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى. حقيقة الحديث ممتع وشيق مع فضيلتكم الشيخ راشد، لكن حقيقة أنا أريد في دقيقة واحدة أو في أقل من الدقيقة أن يعني نأتي على هذا الموضوع برسالة، كما يعني أعطينا الآن رسالة للأمهات وللآباء في عدم الدعاء على أولادهم، أيضا رسالة إلى الشباب، رسالة إلى أبنائنا، رسالة إلى فتياتنا في التعامل مع والديهم. أنا أقول للجميع: من رزقه الله سبحانه وتعالى أما وأبا فليحمد الله عز وجل. شريح القاضي رحمه الله تعالى يوم أن ماتت والدته بكى بكاء الثكلى، فقيل له: ما يبكيك يا إمام؟ قال: كان لدي بابان من أبواب الجنة فأغلق أحدهما. فما دام أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك وتفضل بأبوين فاحمد الله، وفيهما فجاهد، بر بهما، صل رحمهما، حتى إن الصلة تكون بعد موتهما، وذلك بصلة صديقهما وبالإحسان إلى من كانوا يحسنون إليه. بهذه المفاهيم العظيمة نستطيع أن ترتاح نفوسنا وضمائرنا وأفئدتنا ونقدم صور حية ومشرقة لاستجابتنا لله ولرسوله في بر الوالدين، وأيضا أنموذجا حسنا يحتذى به. وإلا فإن الإنسان حينما يعق بوالديه فسيأتي أبناؤه ليعقوا به. أنا أختم يا شيخ بقصة ذكرها لي أحد القضاة. يقول هذا القاضي: كان يتحاكم إلي رجلان، فقال أحد أثناء المحاكمة، الأب شد في الكلام يقول: كان لحيته بيضاء وقورا، والابن يعني في مرتبة عالية، وكان بينهما نزاع مالي شديد جدا. فقام الابن أو الأب يشتكي للقاضي ويقول: يا شيخ لقد صفعني ابني على وجهي. وهذا الرجل في 70 من عمره. يقول القاضي: فنظرت بكل دهشة فالتفت إلى الابن فقال: يا شيخ لا تستعجب أو لا تتعجب، فوالله لقد صفع والده أمامي وأنا طفل صغير، وقد رددتها عليه وسيردها علي ابني هذا الصغير. إذن وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، أرجو أن يكون في هذه القصة عبرة للشباب وعبرة للأبناء. إلى هذا الحد ننتهي من هذه الحلقة الشيقة مع فضيلة الشيخ راشد الزهراني، وأنا أشكر لكم هذا الإبداع وهذا التواصل، وأيضا إلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.